بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد الذي نسعد فيه كثيرا بالجلوس إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وبدء اللقاء ترحيب بسماحته باسمكم جميعا، فحياكم الله سماحة الشيخ وأهلا بكم. حياكم الله. تفضلوا أيها الكرام بطرح الأسئلة من خلال الاتصال مباشرة أو عبر إرسال الرسائل النصية على جوال البرنامج أو بالكتابة في وسم البرنامج في تويتر مع سماحة المفتي. اتصال أول في هذه الحلقة من الأخ عمر من الجزائر، حياك الله يا عمر. شكرا أخي عبد الرحمن، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يجمعنا في الجنة أجمعين. اللهم آمين. تفضل أخي عبد الرحمن. أنا الآن لست أمام التلفاز، أرجو من الشيخ إن كان ممكن الإجابة عبر الهاتف مباشرة. تفضل يا شيخ. سؤالي الأول، هل الحناء يا شيخ هي مانع الوصول الماء عند الوضوء؟ الحنة ليس مانعا، مجرد الحنة، وجود الحنة على الشعر لا يمنع وصول الماء إليه، فلا مانع منه. نعم يا شيخ. استشارتي الثانية، بماذا تنصحني يا شيخ؟ أنا من الجزائر فأريد التسجيل في الأكاديمية الإسلامية، فأريد منك نصائح وتوجيهات عن هذه الأكاديمية، وهل فيها علماء مزكين؟ إن تيسر لك إن شاء الله، إن تيسر الجامعة الإسلامية هي أفضل من غيرها. أنا لا أسجل في. يقول سماحة الشيخ، إن تيسر لك، إن تيسرت لك الدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة فهذا خير لك. معنا يا عمر؟ روح. طيب، وفقك الله وأعانك. على الجوال سماحة الشيخ الأخ أبو رماس يقول، ما حكم دخول الخادمة غير المسلمة إلى مكة وليس البيت الحرام؟ الله يقول، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فيجب أن يمنع من دخول مكة كل من ليس مسلم، ليس مكة ولا الحرم الحرام، كله مكة وسائر الحرام لا يدخلها، يكون خارج الحدود الحرام. جزاكم الله خير. معنا من الجزائر الأخت بسمة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل أن أسأل الشيخ، أخي عبد الرحمن لي طلب، بارك الله فيك إن أمكن. تفضلي. بارك الله فيك. والله عندي قضية منذ مدة، كل ما أتصل بالحصة يعني في نفس القضية أسأل، ممكن فيها بعض الأمور لابد أن أوضحها قبل أن أسأل. أتصل في كل مرة بالرئاسة وأنا ما عندي يعني مال، عندي بعض المال أدخره في العلاج، أطلب منهم أنهم يحاولون عند الشيخ الرئاسة، كل مرة أخسر الرصيد من دون أي جدوى، هل في حل آخر كيف يمكن أن أتصل بالشيخ في هذه الحصة؟ لا أريد أن أتصل عبر الرئاسة لأني في كل مرة أخسر الرصيد وما أجد إجابة. تقول تتصل عليكم في المكتب وما تستطيع الوصول. هل في فانتي يا أخي عبد الرحمن؟ طيب، ممكن. استثناء يا أخت بسمة، لعل يعني بحكم هذه الحاجة لو أمكن تضعي هاتفك الجوال عند الأخوة، وسنحاول قدر استطاع بإذن الله تعالى أن نصلك بسماحة المفتي بعد إذنه لكي تعرضي قضيتك أو إشكاليتك، بحكم أنك يعني ما استطعت الوصول في الفترة الماضية، إن كان هذا يعني ممكنا بالنسبة لك. ممكن لأن كثرة الاتصالات. أي نعم صحيح. تعددها يجعل الإنسان يعني يتأخر جوله، التلفون يومي مستمر، لكن كثرة الاتصالات وتعددها وتنوعها مما يجعل بعض الناس يعني يبطي عليه الأمر فيظن شيء، وإلا هي موجود دائما. صحيح، هذا صحيح. طيب، إذا كانت الأخت بسمة لا زالت معنا، فأرجو أن تنقل لها هذا إن كان الكلام يتضح لها الأمر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نزار العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا صراحة الشيخ العزيز، كيف حالك؟ أحمد الله وأثني عليه. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ بخير حياك الله أبا محمد، أهلا بك. شيخي لدي سؤال واحد، الدرجة الحرارة عندنا وصلت إلى 56 درجة مئوية في حالة انعدام شبه تام للكهرباء، و3 ملايين من أهل السنة يعيشون في خرائط وفي خيم بدون أدنى مستلزمات الحياة، أجلكم الله والمشاهدين الحيوانية. يا سيد الفاضل، آلاف المليارات من الدولارات بعد سقوط نظام صدام حسين، لا أحد يا أحد يعرف أين ذهب، من نهب هذه الأموال؟ لا هناك خدمات، لا هناك مال للشرب، لا هناك مصالح، لا هناك شقق سكنية، لا هناك راتب للفقراء والمساكين. يا سيد الفاضل، نحن نعاني من مصيبة وكارثة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والله يا شيخ عبد العزيز نكاد نبكي من الحرب، نبكي من الحرب، والله كأنه نار جهنم فتحت علينا. بالله العظيم لا يوجد حتى وقود للمولدات لتسليمنا لإعطائنا الكهرباء للنحن بالهواء البارد. أقسم بالله العظيم يا شيخ عبد العزيز لا أكاد أستطيع أقرأ القرآن ولا أدرس الكتب الفقهية، نفيت نفسي من آلام إخواني الذين في خيم والذين ليس لهم مأوى. يا سيد الفاضل، كيف نطالب بحقوقنا على المستوى الشرعي؟ ماذا نفعل يا سيد؟ ندق باب من حتى يعطوا هؤلاء السياسيين يرحموا هذه الأمة، يرحموا هؤلاء المساكين الفقراء بهذا الحر الشديد يا سيد الفاضل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لا حول ولا قوة. لا شك يا أخي المصاب جلل وبلاء عظيم، هذه نتيجة لهذه الاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية التي سببت هذه الأمور. لما وقع في العالم الإسلامي هذه الانقلابات العسكرية أعلن شرا عظيم، جاءوا ليدعوا الإصلاح فأفسدوا أكثر مما يصلحون. هذه الانقلابات العسكرية والأحكام العسكرية هي التي ضربت الأمة وأقضت على أخلاقها وعلى دينها وعلى اقتصادها وعلى أمنها، لأنها فئات جاءت للسلب والنهب ولم تجد الإصلاح والتوجيه. فالأحكام العسكرية كلها من العالم الإسلامي قلبت الموازين وحولت أمة من أمة منتجة وصانعة وقامت بمهامتها إلى أمة ضائعة تتمنى شرب الماء. ما أصاب العراق وسوريا وما أصاب غيرها من البلاد الإسلامية كل هذا بلاء عظيم. نسأل الله أن يكفر بما مضى من الذنوب وأن يرفع عنا الغمة وأن يهدينا ويردنا إلى دين رد صحيح. لا منقذ لنا من هذه الشدائد ولا مخلص منها إلا رجوعنا إلى الله واستغفارنا إلى الله وتوبة إلى التوبة النصوح. لا بد من عودة إلى الله جل وعلا، فإن هذه من أسباب الذنوب والمعاصي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قولوا من عند أنفسكم. فيا إخواني البلاء عظيم والإلجاء إلى الله والاضطرار بين يديه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن أسباب النار يقوى على كل مسلم، كل يسام بقدر ما يستطيع وبقدر ما يمكنه ذلك لعل الله يرفع الغمة عن الأمة. ونسأل الله التوفيق والسداد. لا شك أن إحياء إذكاء الطائفية والعنصرية إذكاؤها وإخراجها على حي الوجود جعل هذه العنصر الطائفية ضلع الأمة، وأصبح الطائفية هي من شعار لبعض ما يسلط على الناس فيقضي السنة والجماعة ويقضون أو يضيقون عليهم الخناق ويفعل عن سيء. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي أبو عبد المعز من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. حياك الله. حيا الله يا شيخ عبد العزيز. حياك الله. الله يسلمك، الله يحبك بالله. حبك الله. نعم. تفضل ابو عبد المعز. الشيخ ما حكم اكل الضبع يا شيخ؟ هذا سؤال. اكل ايش؟ الضبع. الضبع اكل الضبع النمى جاهز. جاهز كان يعني الله جعل فيه كبشه يا قوت القتل المحرم دل على انه ما ياكل لحم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو سأل عن الضبع والضب. طيب يا شيخ والضب كذا مباح وكد على ميت النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول على الجوال عند الترديد لأذان الفجر أردد مع المؤذن، فعندما يقول الصلاة خير من النوم ماذا أقول؟ بعض العلماء يقول صدقت وبررت، بعضهم يقول يعيد الصلاة خير من النوم، ومنهم من يقول ينبغي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها بمنزل حيار الصلاة، فالصلاة خير من منزل حيار الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال إن أعاد اللفظ الحديث إذا سمعتم ماذا يقول فقولوا مثل ما يقول، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال صغير بريد، الكل جائز وليس شيء يعني واجب. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي الأخ عيسى من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. الله يجزاك خير. يا شيخ عبد العزيز صلى الله عليه وسلم يحفظك وأن يمدك بالصحة والعافية. آمين. ومن يسمع. ومن يقول. أخ عبد العزيز، أخ شيخ عبد العزيز، إحنا للأسف في هذا الزمن أصبح العلمانية والليبرالية يتلاعبون بالمجتمع السعودي ويتلاعبون بالمرأة السعودية. فيا شيخ والله حنا نحتاجك أن تدعمنا في هذا الزمن أكثر من أي وقت ثاني. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان أول سند وعضيد لنا في هذا الزمن. الآن أصبحوا يا شيخ يذهبون إلى منتخبات المرأة، وأنت تعلم والله يا شيخ أني أعلم كثير من النساء أنهم يعملون في المتاجر إلى الساعة الثانية عشرة في الليل والساعة الحادية عشرة في الليل. وحتى أني دخلت أحد المتاجر يا شيخ ووجدت امرأة سعودية والله إنها تضحك مع رجل أجنبي. فيا شيخ هذه الأمور والله لن يستطيع أن يوقفها إلا الملك أو ولي عهده أو ولي عهده. فيا شيخ إحنا نحتاجك إنك توصل كلمتنا لهم. نسأل الله يا شيخ يا أخي إن نحس إن في ليس نسأل في نسأل الله التوفيق وطننا عن أول. نسأل الله التوفيق. أول نقيم الشريعة كنا أول نغير على الدين، لكن الآن يا شيخ أصبحنا في هوان وفي ذل. وأنت لا إن شاء الله في عز وكرامة إن شاء الله. جزاك الله خير. تفاعل بخير، تفاعل بخير وأحسن الظن. نحن إن شاء الله في عز وكرامة والأمور تعاد بحكمة إن شاء الله، وقادتنا مسلمون يغارون على المحال المسلمين، وأرجو أن يوفقوا لكل خير ويحسن الظن إن شاء الله، وادعو الله بالتوفيق والسداد، وأن يجعل الله عنا وعن كل سوء. نحن أيضا يا أخواني في أزمة محنة وفتنة وابتلاء، هذا الحادث الجلل الذي أصابنا الأمة يوم الخميس مصاب عظيم، يجب أن نتفاعل معه بمعنى أن نرد ونحذر شبابنا من شره، ونبي شبابنا من خطره وضرره ومقاصد الأعداء منه، وأن هذا العمل الإجرامي اليهودي المجوسي عمل لا يقره دين ولا إنسان عاقل، وإنما هو إجرام في كل صورة الإجرام. ونرجو من أن يوفق الجميع يحب ويرضاه، وأن يعين حكومة على الخير ويدلهم على الخير ويؤيدهم بنصره، ومن شاء سيعاج القضية إن شاء معاجة حكيمة إن شاء الله فيها خير وصل للإسلام والمسلم إن شاء الله. اللهم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي الأخ حمود من السعودية، تفضل. تفضل أخ حمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. بكم الله بالخير. النور والعافية. حياك الله. أقول عندي مداخلتين. في أخ رمضان سأل أحد الأخوة من ليبيا أعتقد سؤالين. السؤال الأول يقول يعني عندنا عزاء ونجتمع إحنا في مكان أو استراحة أو حوش أو منزل، وحصل أن سقط المطر يعني وهم جمعوا، أنتم فهمتوا أنهم جمعوا في المسجد يقول جمعنا في نفس المكان. أنا أقول ما فهمت السؤال يا أخ عبد الرحمن. سم. وبالتالي يكون الجواب مخالف للسؤال، ولو فهمت السؤال قبل كان أحسن. فهمت سؤال المدخل فيه. جزاك الله خير. السؤال الثاني يقول أننا وصلنا إلى قبل المنزل بكيلو، وهل يجوز أن نجمع نقصر؟ الشيخ يقول يجوز. أنا أقول ليس إلى المنزل، يعني هو المفروض يكون يدخل البلد لكنه قصر المنزل ليس البلد. فهمت يا أخي؟ تقصد الإنسان إذا بقي على وصوله إلى مدينته من سفره كيلو، أنت تقول ما يحق له؟ هو يقول المنزل ليس البنيان، هو داخل البنيان الآن، بس هو يقصد المنزل كيلو فقط. أنتم فهمتوا خلاف هذا؟ إيه، يعني تقصد أنه كان الجواب أنه لم يصل إلى إلى إلى بنيان المدينة. لا لا، هو داخل المدينة الآن، هو بس يقول إيه، لكن كان الفهم مني أنا أنه لم يصل المدينة أو بنيان المدينة. لا، هو أنا من سؤاله فهمت، يقول دخلنا بس كيلو على المنزل فقط. إيه؟ طيب جيد، احسنت. اذا لعلنا نعيد السؤال على الشيخ يوضح للمشاهد الكريم. انا مره ثانيه يا شيخ عبد الرحمن، لو يعني تعيد الحلقه تنظر يحصل خطا او زله سبق لسان او فهم غلط، يعني في الحلقه اللي تليها تصححون، لو يعني كذا افضل يا اخي. احسنت هذه فكره جيده، جزاك الله خير. شكرا لك، بارك الله فيك، الله يحييك. على الجوال سماحه الشيخ الاخ ابو زيد من الجزائر يقول: هل يجوز للرجل أن يحتجم أو أن يحجم المرأة لأجل العلاج لأنه راق ويفعل الحجامة لفك سحرها؟ لفكي؟ السحر. حجامة؟ أي نعم. للصائم؟ لا لا، هو يسأل هل يجوز للرجل أن يفعل الحجامة للمرأة، وهذا الفعل للحجامة إنما هو لأجل فك السحر لأنها مسحورة. أما كون يحجم رجل يحجم المرأة فلا مانع، علاج المرأة للرجل أو علاج للمرأة عند الحاجة ما في شيء، هذه حاجة وقد تكون ضرورة. أما دعوة أن هذه الحجامة تزيل السحر وتفك السحر، هذا دعوة تحتاج إلى دعم، ما أدري عن هذا. يعني هل مجرد الحجامة أنها تقضي على السحر؟ ما هذا شيء لا يعني لا أحيط به علما. جزاكم الله خير شيخ. على الجوال كذلك، وعبد الحميد من الجزائر يقول: ما الحكم في أناس أقاموا مشاريع عن طرق ربوية والآن أصبحوا يحجون ويتصدقون ويبنون المساجد علما أنهم لا زالوا يتعاملون بالتعامل الربوي؟ المتعامل الربا إذا لم يعلم تحريمه، فالله يقول: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن تعامل جاهلا به يعفى عنه إذا علم، فما مضى مباح له وما مستقبل يترك الربا. والمؤمن عليه أن يخلص من الربا، فإنه من كبائر الذنوب التي أجمع المسلمون تحريمها، وأن تحريمها بنصوص قطعية من الكتاب والسنة، لم يأتي ما ينسى ولم يخصصها. فالربا من كبائر الذنوب ومن أعظم ما يحق بارك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم جزاكم الله خير. سمعت الشيخ، معي الأخت أم عبد الله من ليبيا، تفضلي. لم تعد معنا الأخت أم عبد الله من ليبيا، بينما المتصل التالي هو من التالي يا شباب؟ طيب، عندما تستقبل اتصال الأخ أعطوني إياه. هنا على الجوال سماحة الشيخ يقول السائل، طيب قبل أن أطرح سؤاله، فيه أيمن من ليبيا، تفضل يا أيمن. تفضل يا أيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ العزيز. حياك الله. حياكم الله. والله اشتقنا إليك كثير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله. جزاك الله كل خير، الله يرحم والديك. تفضل. حياك الله يا خال عبد الرحمن، كيف حالك اليوم؟ الله يحييك بخير، حياك الله يا أيمن. بالله عليك، لدي طلب يا خال عبد الرحمن، جزاك الله خير واشتقنا اليك كثير يا خال عبد الرحمن، والله يرحم والديك حتى انت يا خال عبد الرحمن. رضي الله عنك وتقبل دعواتك ولك بنا. انا مخرج البرنامج وزملائي كزام الله كل خير، ندعو لهم في ساعه الاجابه، هذه ساعه الاجابه ان شاء الله، نسال الله يوفقكم اجمعين ان شاء الله يا خال عبد الرحمن. تقبل الله دعواتك، تفضل عزيزي. جزاك الله كل خير. بالله عليك يا خال عبد الرحمن، لدي صديق الدكتور سالم ولديه والدته مريضه، وهو والله يا شيخ خال عبد الرحمن يسلم عليكم ويدعو لكم في سجودي انت والشيخ عبد العزيز وجميع مرضى المسلمين جميعا، ويحبكم في الله ان تدعو لها امي يا شيخ يا خال عبد الرحمن. ولا تنسى الدعاء يا دكتور سالم يا شيخ عبد العزيز، انه يحبك في الله ويدعو لك ديما في سجودي يا شيخ عبد العزيز. شفاهم الله وعافاهم، شفاهم الله وعافاهم، جزاك الله خير، بلغه السلام والتحيه. بارك الله فيك حبيبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا صديقه سالم يحتاج دعاء، والدته المريضه كذلك سماحه الشيخ. الجميع، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول: هل هناك فضل معين سماحة الشيخ للعمرة في شوال أو ذو القعدة؟ العمرة في ذو القعدة بعض العلماء يرى لها فضلا، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عمره إلا في ذو القعدة، يوم عام الحديبية عام 6 لما صده المشركون كان في ذو القعدة، لما تحلم من حصاره، وحج القضية وعمر القضية عام 7 كان في ذو القعدة، وعمرته من الجعرانة كان في ذو القعدة، وعمرته مع حجه كان في ذو القعدة. فيقول إن تتابع عمر النبي على أجل ذو القعدة يدل على أن له فضلا. منهم يقول لا رمضان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رجعة حجة، أو قال حجة معي. وعلى كل حال العمرة بلا فضل، وفي أشهر الحج لا فضل، وعلى إخلاص النية لله، وأرجو الله يوفق الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا نجاد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟ وعليكم السلام. ألو يا شيخ. تفضلوا. يا شيخ أنا من ليبيا، بالله عليك نبي الدعاء، الدعاء يا شيخ، بالله عليك الدعاء. عندنا سحر هيك، إحنا العيلة وتعبانين هلبة، ونكاد وحتى ننام جوعا يا شيخ، تعبانين هلبة، بالله عليك الدعاء يا شيخ حتى يفك عنا السحر. طيب حسنا يا أختي الكريمة، شكرا، حياكم الله. يعانون من السحر ومتعبين جدا ويرجون دعائكم سماحة الشيخ. يا إخواني لا شك أن السحر له تأثير وحقيقة وتأثير، لكن ما ينبغي أن نعلق كل شيء بالسحر، فقد الأمر يختلف. أما كل مرض نجعله سحرا هذا قد يجرنا إلى تعلق بالمشعوذين وإتيانهم وسؤالهم حل هذا السحر، وينبغي المسلم يتقي الله ويحفظ نفسه ويحصن بالأذكار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يذكر الله ويثني عليه، يتعوذ بالله، يقرأ المعوذتين ويقول هو الله أحد عند نومه، ويقرأ دبر كل صلاة وآية الكرسي، ولعل الله يشفيه من هذا المرض. لكن لا ينبغي أن نجعل كل مرض سحرا وأن نقول هذا بسبب الساحر، لأن هذا فيه تخويف الناس منهم وتعظيم شأنهم وأنه قادر. لا، الله يقول ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نبذل الأسباب النافعة، وأن نترك الأسباب الضارة، ونرجو من الله العفو والعافية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبو مين؟ أبو ريان من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا سماحة الشيخ، حياك الله. استعمل السبحة في التسبيح المطلق. يا أبو ريان بس معلش توطي صوت التلفزيون عندك لو سمحت. نعم. أخفض صوت التلفاز وتفضل بالسؤال لو سمحت. كما استعمال السبحة في التسبيح المطلق. استعمال السبحة في التسبيح المطلق. طيب عندك سؤال آخر؟ شكرا أبو ريان، شكرا لك. أما التسبيح في أدبار الصلوات، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأصابع الأمامل إنها مسؤولة مستنطقة، فالتسبيح به بالأصابع سنة وأولى من غيره. أما التسبيح المطلق إذا استعمل في السبحة المطلق غير المقيد فهو خير، لكن كلما كان تعلقه بما يقول وعدم الإلجاء لهذه السبحة بأن يكثر من التسبيح والتهم والتكبير دون يتقيد بقرار السبحة، وإنما لسانه دائما يلهج بذكر الله، كما قال لما سئل النبي عن الأعمال قال لا لا يعني أنصه بقوله يعني أن يكون لسانه لاهجا بذكر الله. فالتكرار الاستغفار والدعاء والتوبة أمر مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد أستغفر 100 مرة، ويعد أحيانا 70 مرة: رب اغفر لي وارحمني وتوب علي. فعلينا أن نكمل من هذه الأذكار وأن نعلق قلوبنا بما تكل بألسنتنا وأن لا نشتغل بهذه السبحات وإن كان جائزة، لكن عد التكلم بالتسبيح غير غير مقيد بعدد فضله عظيم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول: ما هي الصيغة الصحيحة للاستغفار؟ الله جل وعلا قال عنه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم صلاته لم ينصرف حتى أستغفر الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال كذلك تقول إحدى الأخوات: أفتى أحد طلبة العلم بجواز ضرب الدف في حفلات النجاح والتخرج، وأن أي فرحة يجوز أن تضرب الدفوف فيها، وقد أخذ بهذه الفتوى كثير من الأخوات الصالحات. توجيهكم سماحة الشيخ. والله يا أخواتي، الدف شرع في النكاح ورغب فيه لأن فيه إعلان: أعلنوا هذا الزواج واضربوا عليه بالغربال أو بالدف. لكن استعمال الدف دائما وإشغال أوقات به دائما أخشى أن يتكرر ويعتاد، ويكون هم الناس هذه الدفوف والرقص والغناء فتعطل مرة أعمالها وبيتها، ويصبح هذا شغل شاغل لهم عند التخرج وعند التوظف وعند الولادة وإلى آخر ذلك. فالحقيقة الاشتغال بهذا يلهي عما هو أهم منه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. والحقيقة أن هذا الأمر يعني لوحظ في الفترة الأخيرة، وهو الإفراط حقيقة في هذا يعني الاستخدام سواء الدفوف أو حتى غيرها من الآلات، وما يسمى مؤخرا بالشيلات أو الأناشيد أو غيرها أصبح يستخدم استخدام كبير حتى في المناسبات العادية، مناسبات الغداء والعشاء وغيرها. يعني الحقيقة تلهي عن ذكر الله مهما يكن حالها، يعني قد تكون أفضلها طيبة، لكن الاشتغال باللهو والتعرض للهو والانبساط باللهو أمر لا يصلح. الناس لا يشكرون على نعمته وعلى فضله ويثنون على ربهم ويحمدونه على فضله ونعمته بالطاعة جل وعلا، بالصلاة، بفعل الخير. أما هذه اللهو الذي ينفق عليه أموال طائلة وتذهب بلا فائدة، تشغل أوقات وتقتل أوقات، هذا أمر ما ينبغي. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي الأخ أبو عبد الرحمن من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ أحمد الله وأثني عليه. إني أحبك في الله والله. أحبك الله. عندي سؤالان بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول بارك الله فيك: ما حكم صبغ الحواجب مع صبغ شعر الرأس؟ السؤال الثاني: عندنا في بلدنا عادة جديدة في المآثم، وهي في اليوم الثالث من المأثم يوزعون اللبن والسمن، وهذا في الغالب، وبعضهم من اليوم الأول، هل هذا الفعل جائز؟ اللبن والتمر، ها؟ نعم، اللبن والتمر. متى يوزع؟ في اليوم الثالث من العزاء. من العزاء، مناسبة العزاء. هذا لا أصل له. العزاء سنة أن يعزى الميت ويساوي مصابهم. أما تقديم التمر واللبن ذي من العزاء الحاضرين فهذا لا أصل له. قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام الميت من النياحة، فلا يليق هذا. أما السؤال هو صبغ الحواجب مع الرأس، ترك ذلك أحسن. نعم، اللي هو الحواجب. نعم، ترك الحواجب أحسن. جزاكم الله خير. على الجوال يقول السائل: أختي نذرت أن تذبح ولم تقدر على ثمن الذبيحة، فهل لي أن أساعدها وأدفع عنها كامل المبلغ؟ إن ساعدتها ونوت ذلك ما في شيء، وإن عجزت تكفر كفرة يمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال كذلك يقول: ما حكم الصلاة وراء شخص يسخر من اللحية ويستهزئ بها؟ السخرية من اللحية والاستهزاء بها جرم كبير وذنب عظيم، لأنك إذا استهزأت بها تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كث اللحية وافر اللحية، وكذلك أنبياء الله قال محمد كإبراهيم وموسى عليهم السلام. فالسخرية بهذه الشعيرة ووصفها بالأوصاف القذرة هذا لا تبقى مسلم. هذا خلق الإسلام. خالف المجلس، قص الشوارب وأرخ اللحاء، أرخ اللحاء بكلها على حالها. فالاستهزاء بهذه الشعيرة وانتقاصها أمر يدل على ضعف الإيمان، بل قد يقول بعض العلماء بأن هذا المستهزئ يطبق عليه الاستهزاء بدين الله. ومعلوم أن الاستهزاء بالشرع مما يؤول بالإنسان إلى أمر خطير وأمر عظيم، لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يوفر لحيته وما كان يحلقها ولا يقصرها. إذن مستهزئ بها مستهزئ برسول الله، ساخر برسول الله، وما أعظم ذلك من ذنب. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ محمود من ليبيا، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي يا شيخ، شخص لديه زكاة مال، فهل يجوز له أن يعطيها لأخيه لغرض الزواج؟ وهل علما بأنه لغرض الزواج وتكملة المنزل، مع العلم بأنه زاد في بناء منزله على المعتاد ولم يستطع أن يكمله بمرتبه الشهري؟ أنت تقول شخص لديه زكاة مال، فهل يجوز له أن يعطي هذه الزكاة لأخيه المقبل على زواج كذا أو يبني مسجد؟ ها محمود. ألو. تقول الشخص الذي لديه زكاة مال يريد أن يعطي هذه الزكاة لأخيه. إيه. وهذا الأخ الأخ محتاج. إيه محتاج، لأن ما قدش يكمل منزله، يعني زي ما يقول بمرتب الشهري الخاص به. طيب يجوز له شيخ يعطي أخوه إذا كان محتاج؟ إذا كان أخوك محتاجا فأعطيه من الزكاة ما يعين على الزواج وغير الزواج الشيخ، سواء بناء بيت أو غيره. أو غيره، ما في شيء. سؤال ثاني يا محمود. شكرا لك. على الجوال سماحة الشيخ، يقول الأخ السائل: أولا يرجو أن تدعو له بالمغفرة وأن يحج بيت الله الحرام. غفر الله لي ولك وبلغك حج بيته الحرام، اللهم آمين. يقول سؤالي: عندنا ظاهرة وهي إقامة المآتم في المساجد التي يوجد فيها يعني مجلس أرضي أو ما يسمى بالبدروم أو صالة لتحفيظ القرآن الكريم، حيث تستغل هذه الأماكن لاستقبال العزاء والمعزين، خصوصا في الأماكن السكنية الضيقة، حتى أصبحت هذه عادة عند الكثيرين، وكذلك الحال عند عقد القران. فما حكم هذا الفعل؟ وهل على لجنة المسجد إثم إذا سمحوا بذلك؟ ما دام هذا القبو الأرضي معدل لتحفيظ القرآن فليقطع على ذلك، وتضييقه بالحفلات العزاء أو الزواج خطأ، هو معد ومهيئ لحفاظ القرآن، يبقون فيه الأوقات التي يفرغون فيها من العصر بعد الأمة ونحو ذلك، فلا ينبغي إشغالها بخلاف الوقف، ما ينبغي هذا الشيء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ أبو علا من السعودية، تفضل. مع أن المساجد يما انتصان عن أمور هي ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن، أما الخروج بها عن هذا الشيء ويجعلها للحفلات هذا خروج عن المهج الشرعي. فأنا أقول ما دام هذا القول أيضا خص لحفاظ القرآن فليستمر على هذا العمل، ولا يجوز تمكين غيرهم منهم. نعم، جزاكم الله خير. تفضل أبو علا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير. حياك الله. كيف حالك يا أخي عبد الرحمن؟ عساك طيب. الله يحييك أبو علا. كيف حالك يا سماحة المفتي؟ بارك الله فيك. حياك الله. نحبكم في الله يا شيخ. حبك الله. حبك الله. سؤالي الله يحفظك يا شيخ، بالنسبة لقضية الرمي قبل زوال الشمس في الحج يا شيخ، في بعضهم يقول أنه ليس هناك دليل يمنع الرمي قبل زوال الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد زوال الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم، أليس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وقوله لتأخذوا عني مناسككم أليس يعتبر حجة ودليل يا شيخ فإنه لا يجوز الرمي قبل الزوال؟ والله هذا حجة من يرى هذا، من يقول إن الرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والعشر لا بد أن يقبل الزواج، يحتج بأن النبي إنما رمى بعد الزوال. قال ابن عمر كنا نتحين الزوال، يعني أنهم ما كانوا يرمون إلا بعد الزواج مباشرة. هذه السنة لمن تمكن من هذه السنة أن يكون رمي الجمار بعد الزوال. هذه سنة رسول الله، والحمد لله الجمرة وسعت وهيئت ولم يقع فيها زحام ولا حمد يعني مضايقة، بدأت تستوعب جميع من يرمي الجمرات ويوسوس، والحمد لله رب العالمين. ثاني شيخ، نعم، السؤال الثاني أخوي عبد الرحمن، تفضل عزيزي. أي السؤال الثاني، الله يحفظنا، نتمنى من سماحة المفتي الشيخ أن يعطي نصيحة لعموم الناس في قضية التساهل في التصوير. الشيخ عبد الرحمن، الآن بعض الناس إذا رأى حادث الشارع أو مضاربة أو أي حاجة قام الناس يصورون في كل صغيرة وكبيرة، فكان فيه تساهل، فنتمنى من سماحة المفتي نعلق على هذا الموضوع. الله يحفظه، أبشر. شكرا لكم، حياك الله. حياك الله، شكرا حبيبي، حياك الله. يريد منكم توجيه للناس سماحة الشيخ في مسألة أن التصوير أصبحت ظاهرة الآن، الناس يرون حادث سيارة وأحيانا يكون في جرحى أو موتى ويصورون، أناس في يعني وضع خاص جدا في طائرة أو في مطعم وغيره كذلك يصورون، فأصبحت يعني ظاهرة منتشرة. والله هي ليست أدبية، حقيقة طريقة غير أدبية، فهي ضرر على الناس، قد يكون في نفسه يعني متبذل في نفسه فيفاجئ بها التصوير الذي ينقل عن صوت مشوهة، هذه يقصد بها المغرضون تشويه صور المسلمين ورميهم بالذنب ووصفهم بالخطأ، هذا أمر ما يجوز منا، بل يجب أن نمتنع عن التصوير الذي لا داعي له ولا مبرر له. جزاكم الله خير. سماحة الشيخ على الجوال تقول: ماذا أفعل إذا رفضت ابنتي ذات 7 سنوات الصلاة، وكيف أقودها لحب الصلاة؟ بالترغيب والتشجيع والإغراب أحيانا بالهدية ونحو ذلك، وإذا رأتك دين تصلين فإنها إن شاء الله تقتدي بك إن شاء الله، فعليك بالنصيحة والتوجيه والرفق بها في الصغر حتى تنشأ إن شاء الله حب الصلاة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا أم عبد الله من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا عندي أختي أصغر مني، عملتها باللين، عملتها بالقوة، عملتها بالطيب، كسر لي في حاجاتي، حاولت تضربني، بلت أنها خشتني حالة نفسية، عملتها بكل الطرق ما نفعش معها، حتى حاجاتي لقام مكسرات، صرت لي زي الحالة النفسية، ما عشت ميت مع يعني شمرة، يعني بنطلب منك الدعاء ونطلب منك شن الحل معها، يعني شن المعاملة، دفعت لك هي أحسن مفر أخر شيء، يا ريت يعني أنا طلبة منك الدعاء وطلبة منك شنو المعاملة يعني. طيب حسنا يا معاملة، أخر شيء قدام الناس قدام أمي وباكي وأخوتي وخواتي، ما عاد عارف كيف نتعامل معاها، أنا لي طوى شهر طلعت من الحوش اللي هي فيه وساكنة برا، وخشتني حالة نفسية من كثرة ما هي تعامل فيه معاملة سيئة. طيب أم عبد الله، الوالدة موجودة؟ موجود الوالد وموجود الوالدة، وأحيانا علشان مهمة أنا أتحمل في حاجات منها. طيب أم عبد الله عفوا، هل هذا التعامل أم عبد الله، أم عبد الله التعامل هذا يعني السيء الذي تجدينه من أختك، هل هو تجاهك فقط أو تجاه الجميع؟ هل هذا التعامل السيء من أختك تجاهك أنت أو تجاه الجميع؟ لا، أنا أكثر حاجة يعني حتى الجميع يعني منها، بس أنا أكثر حاجة إساءة لي، أنا أكثر حاجة. تسمعين توجيه من سماحة الشيخ أم عبد الله؟ مش عارفة كيف نتخلص منها. تسمعين التوجيه؟ تسمعين التوجيه بإذن الله أم عبد الله، أعانك الله. هي تقول تشتكي من أختها التي تعاملها بشكل سيء، رغم ما تقوم بهم عبد الله من معاملة بالطيب واللين، لكن هذه الأخت تسيء إليها وتحدث إليها بشكل غير جيد، ومما سبب لدى الأخت المتصلة حالة نفسية بسبب ما تجده من أختها. تريد منكم سماحة الشيخ الدعاء أولا، والأمر الآخر كيف تتعامل مع أختها. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا أختي اصبري عليها وتحمل أذى، واصبري واصدقي، وصليها قد استطاعة بالزيارة إن أمكن أو بالهاتف، وتأكدي من حالها ولا تعاتبيها على ما جرى منها، نصيحة أخوي بينك وبينها، وإلا فالصبر وعدم مقابل الشر بالشر، ولعل إن شاء الله مع الإحسان واستمرار الخير يلين قلبها ويصرف الشر عنها إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ مساعد من السودان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، بس بغيت أستفسر سؤالين استفسارين عن المسح على الخفين. في بعض المذاهب ذكرت أن المسح على الخفين لا ينبغي، حتى أن هيئة علماء السودان هنا أصدروا بيان في هذا الموضوع. والسؤال الثاني في موضوع قضاء الصلاة، يعني أي ركعة إحنا بنقضيها، يعني الركعة الأولى ولا الثانية جهرا أم سرا؟ بس نبغى تفسير والتعليل في هذا الموضوع، جزاكم الله خير وبارك الله. عفوا، أي صلاة تقصد؟ أي صلاة، يعني القضاء إحنا لما يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، تمام الصلاة، هل في ورد فيه تقصد القضاء هل يكون جهر أو سر؟ أي نعم، يعني إحنا الركعة اللي فاتتنا هذه هل هي تكون الأولى بالنسبة لنا أو الأخيرة؟ أها طيب، بالنسبة لسؤالك الأول، أنت تقول مسح على الخفين، أشكل عليك أنه بعض العلماء قالوا أنه أو في بعض أنه ما يجوز، لأنه يقولون ملامس أو الجورب يختلف عن الخف وكذا. طيب تسمع التوجيه بإذن الله تعالى. يا أخي، المسح على الخفين رخصة، جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول فعله، فإنه كان يمسح على الخفين. قال المغيرة: كنت مع النبي يوم تبوك فبال وتوضأ فأويت الخفين وقدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المقيم يمسح على خفين يوم وليلة، وأن المسافر ثلاث ولياليها، فالسنة مسح على الخفين. قال بعض السلف، قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المس شيء، عندي فيه 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسح متواتر من قول النبي وفعل النبي وقوله وفعل المسلمين كذلك، فالشك فيه غير ممكن، بل نقول رخصة، بل سنة، إذا خشينا أن تنسى السنة، سنة نعلنها ونظهرها حتى يعلم الناس حقيقة هذه الرخصة ويعملوا بها. أما ما أدركت من صلاتك، من العلماء يقول إن المدركة هو الركعة الأولى، ومنهم يقول هي الركعة التي أدركتها سواء ثانية أو ثالثة، وكل سواء سواء جعلنا المدركة أول أو آخر الصلاة، المهم لا بد من أداء ما فات. جزاكم الله خير. شيخ، السؤال الأخير في تويتر، إحدى الأخوات تقول: أخذت عمرة في رمضان، وفي الطواف في بداية الشوط الأخير حصلت زحمة شديدة في الطواف، وقتها شعرت ابنتي بآلام الدورة، وبعد الطواف تأكدت ولم ترى شيئا، وسعت بين الصفا والمروة وما زالت تشعر بالآلام، وبعد الانتهاء من السعي تأكدت ورأت الدورة نزلت عليها. ما دام الطواف مضى ولم ترد حد من حيض فالعمرة صحيحة، لأن السعي لا يشترط في طهارة. نعم، جزاكم الله خير. لكن قبل أن نختم حديثنا هذا، ونبه أخوان المسلمين على أن دعاة الضلال لهم شبه، يشبهون به على المسلمين وعلى سبيل على عوام الناس، ولهم تضليل، يعني شبه ويضلون بها على سوي السبيل. فلنعلم جميعا أن هذا الإجرام إجرام خطير وذنب كبير واستباحة لذنب الأبرياء بلا سبب، وإنما ظلم وعدوان، مؤامرات يحيك حاكها المجوس والصهاينة وأمثالهم الذين امتلأت قلوب حقد على هذا البلد وعلى دينه وعلى خيراته. فيا شبابنا ويا أبناءنا، اتقوا في أنفسكم واحذروا هذه الضلالات، واعلموا أن الذين يخطئون لها يريدون الوقود لها، احذروا ذلك، لا تكونوا حطبا لهذه الدعوة الباطلة، لا تكونوا جسرا يعبروا عليكم الأعداء ليفسدوا بلادكم ودينكم، احذروا كل الحذر، اعلموا أن هذا شر عظيم لا يقره مسلم أبدا، بلاء عظيم بإجماع الأمة في تحريم سفك الدم الحرام بغير حق. هؤلاء لا يقفهم ولا ذلة، هؤلاء خوارج وشر من الخوارج، وقل بهم ما قلت من الشر والبلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب أن تقوى الله في أنفسنا، وأن لا نصغي إلى آرائهم وأفكارهم، وأن نعتقد أن أفعالهم كلها إجرام وخروج عن طريق المستقيم. عافانا الله وإياهم من كل سوء وحفظ بلادنا من وجود من كل سوء، إنه على كل شيء قدير. وفق الله ملكنا ونبيه لكل ما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نلتقيكم بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.